بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة الثامنة في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. ندعو الله عز وجل في بداية هذه الحلقة أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم ثقل بمجالس علم هذه موازيننا يوم القيامة، اللهم ثبت بها على الصراط أقدامنا يوم تزل الأقدام، اللهم أنر بها على الطريق وعلى الصراط أقدامنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اشف مرضانا وامراض ومرضى المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انصر الاسلام في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تحدثنا في الحلقة السابقة وهي الحلقة السابعة عن علامات الساعة الصغرى، وقلنا في الحلقتين السابقتين 6 و7 أن تقريبا 95 علامة من علامات الساعة الصغرى التي وردت في أحاديث الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم كلها تقريبا قد ظهرت. وتوعدنا أن تكون الحلقة الثامنة، وهي حلقة اليوم إن شاء الله، في علامات الساعة الكبرى. وأريد أن أكرر ما أقوله دائما، إن الحديث عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده أو عالم الغيب بعد أن تفيض روح الإنسان إلى بارئها وينزعها الملك الموكل بقبض الأرواح، فإن كانت صالحة فهي في روضة من روضات الجنة إلى أن تقوم الساعة، وإن كانت غير ذلك فهي والعياذ بالله في حفرة من حفر النار إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يدخلنا وإياكم جنته بدون سابقة عذاب. ولقد قال لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي، إن المسلم إذا انفتل من صلاته، صلى الصلاة يعني، إن المسلم إذا انفتل، أو رواية ثانية، إن المؤمن إذا انفتل من صلاته ولم يقل أو لم يسأل الله عز وجل الجنة، قالت الجنة يا ويح هذا، انفتل من صلاته ولم يسأل الله أن يدخله عندي، وإذا انفتل المؤمن أيضا من صلاته ولم يستعذ بالله من النار، قالت النار يا ويح هذا انفتل من صلاته ولم يستعذ بالله مني ومن حري وسعيري وأغلالي وسلاسلي وغسليني وغساقي والعياذ بالله رب العالمين. وإذا انفتل العبد من صلاته ولم يسأل الله عز وجل أن يزوجه من الحور العين، قالت الحور العين يا ويح هذا انفتل من صلاته ولم يسأل الله عز وجل أن يزوجه منا. سبحان الله. يبقى إذن ده حديث يدل على إيه؟ أن بعد كل صلاة سهل قوي أسأل الله الجنة، وجنة ربنا سبحانه وتعالى طلب الله منا الدعاء، والدعاء مخ العبادة. وما تقولش أن أنا أعمالي ما توصلش للمستوى، أنا مكسوف من الله عز وجل، كويس مكسوف من الله دي كويسة، ولكن أسأل الله عز وجل عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة. لأن قلنا من قبل إن أهل الجنة ربنا جعلنا وإياكم من أهلها، هيقعدوا مع بعض ويتذاكروا الدنيا وما فيها، يقعدوا إيه يعملوا تبديع إرجاع أو باكورد للإيه للأحداث الماضية، يرجعوا لإيه الدنيا واللي كانوا فيها. والله فاكرين إمتى بالظبط ربنا تاب عليك يا فلان، بدأت الصفحة تنقلب وتبقى بيضة بس ما فيهاش اسود؟ هو في الدنيا عارف ولا مش عارف؟ يعرف من ايه؟ ما يعرفش. يعني في الدنيا لا يعرف، فيجي في الاخرة بقى. انت بالظبط وانت بتقلب في صفحات اعمالك لما تسلمت الكتاب وطلعت على المواثيق زي ما نشوف ان شاء الله في حلقة البعث والنشور والحساب باذن والحشر والحساب ان شاء الله، ان العبد بعد ما يطلع هيكتشف ان فيه ورقة فاصلة في كتاب اعماله ما بين الضلال والهداية، ما بين الانحراف والاستقامة، ما بين الاسود والابيض، ما بين ما سود من صفحات وبين ما بيضغط الصفحات، اللهم اجعلها بيضاء يا رب العالمين. يقول له والله دنا سبحان الله يوم كذا، بس انا ما كنتش عارف ان العمل ده يفتح الله علي فيه. ازاي؟ رؤيا مالك في الرؤيا بعد موته. وما زلت اكرر ان الرؤيا لا تحقق قاعدة شرعية، الرؤيا ما تحققش قاعدة شرعية، ولكن رؤى الصالحين كلها خير. فتلميذه الليث بن سعد امام اهل مصر اللي هو عليه الايه الامام الليثي، هو ده الايه الليث بن سعد رضي الله عنه، ده لولا ان هو ملوش تلاميذ لكان وصلت شهرته الى ما وصل اليه مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد، لكن عشان ما كانش له تلاميذ ها فانطمر ذكر الليث بن سعد الا للمتخصصين اللي بيبحثوا وينقبوا عن تاريخ الصالحين، اللهم الحقنا بهم يا رب العالمين. فالليث شاف استاذه مالك في الرؤيا فرح بيه، ماذا صنع الله بك يا مالك؟ قال والله لقد غفر الله لي الحمد لله. قال له بعلمك؟ قال له لا. علم مين يا رب؟ قال له بعملك؟ قال له لا. لا علم ولا عمل، امال ازاي المغفره جت؟ قال بكلمة كنت أقولها. أشوف شوف مصداق الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يتكلم أحدكم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ربما بلغت من رضا الله عز وجل أنها أدخلته الجنة. كلمة واحدة ولا تدخل الجنة بيها. اللهم اجعل كل كلماتنا من التي تدخل الجنة يا رب. سبحان الله. والعكس يقول الكلمة تبلغ من سخط الله أنها تضيع الدنيا وروح في داهية. قال كنت بتقول إيه بقى؟ قال كنت كلما رأيت جنازة تمر كنت أقول سبحان الحي الذي لا يموت. يبقى كلمة وضعت في الميزان ثقيلة. وسيدنا داود قال يا رب أكرمتني وأنعمت علي وديتني سليمان، وبعدين سبحان الله ألنت لي الحديد، وبنعمل كده سابغات ونعمل سبحان الله الجبال بتؤود معايا وبتردد والانهار والمياه تقف عن الجريان عند سماع صوتي وانا اقرا مزامير الزبور. يا رب انا عايز اشكرك، اريد ان اشكرك. شوف الله واعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قليل الشكور ده قليل قوي، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. قال يا داوود، يعني سيدنا داود عايز يسأل الله يشكره ازاي، اشكرك على نعمك الكثيرة دي ازاي يا رب. قال يا داود احمدني اشكرني يعني باي كلمات شئت، اي كلمات خارجة من قلب ها نقي مقبولة ان شاء الله. سيدنا يبدأ قال ايه؟ قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جم الملائكة يكتبوا ثوابها، ما عرفوش يكتبوا الثواب، وجدوها اكبر من الكتالوج اللي عندهم، يعني اللي يقول كذا له 30 حسنة، اللي يقول كذا له 100 حسنة، اللي يقول كذا له 1000 حسنة. جيت دي مش موجودة في الكتالوج، لان يبدو حسناتها كتير قوي. قال يا رب عبدك داود قال كلمة لم نجد من عندنا حسنات نكافئه على، نحط له في الكتاب قد ايه؟ قال يا ملائكتي اكتبوها كما هي وانا الذي سوف اجازيه عليها يوم القيامة. يا سلام، يبقى دي كلمة، كلمة سبحان الله. يبقى كلمة. سيدنا ركانة الله يرضى عليه الصحابي الجليل، احنا في اسماء من الصحابة كتير ما للاسف ما نعرفهاش، احنا بنقراها ولا. سيدنا ركانة كان مصارع العرب، مصارع عرب الواد بتاع الياباني والحرة وكده، كان مصارع. فكان لا يغلبه احد، هاد ابدا، اي واحد يصارع ركانة اذا محكوم عليه بالايه؟ بالضرب القضية او بانه يجي ارضا. فجاء ركانة ليزور المدينة لواحد قريبه، فيوجد فيه هنا رسول وفي دين اسمه الاسلام. انا لا، انتوا غلابة بتؤمنوا عشان الاسلام يحميكم، لكن انا راجل باخد حق بدراعي يعني طب اسلم ليه؟ فسيدنا الرسول كان له مدخل في الدعوة الى الله، يعني لو كان سيدنا الحبيب زي حالاتنا كلنا زرابين كده، لو واحد يحب يعبر عن نفسه يوم يطيح في الجامع والناس يوم يهبوا فيه كانت الدعوة وقفت. لكن ربنا قال له ولو كنت فظا غليظ فلما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب ها لانفضوا من حول. لذلك الرجل دخل على الحجاج قال له يا حجاج، قال له نعم، قال له قد اوتيت ما لم يؤت رسول الله، لقد اوتيت ما لم يؤت رسول الله، يعني ربنا ادالك حاجه ما اداش للرسول. فالحجاج اللي قاعدين حواليه ازاي؟ قال الله لرسوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وانت يا حجاج فظ غليظ القلب وما انفضضنا من حولك. لان خايفين يا عين ها؟ يعني بيمدح في ايدك ده بيذم الذم في صوره ايه؟ في صوره ناس. المهم قالوا كان جابوه اللي قالوا طب بس تعالى شوف الراجل اللي بيقول لك عليه ده وشه اول ما تشوفه كده يقطر منه النور صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الرسول قال له انت ركانة؟ قال له نعم انا ركانة. واحد بقى عضلاته فارغ ايوه انا ركانة. هتصارع ولا يا ركانة؟ المدخل بتاعه ايه؟ اللعب، ندخل لك المدخل اللعب، عايز نصارع، هتصارعني يا ركانة؟ قال له يا محمد لا تحرج نفسك امام اصحابك. يعني هو ركانة غلبان يا عيني مش فاهم. قال له طيب اولو صرعتك تسلم؟ ها ها شرط حلو ده هلعبك، بس ان غلبتك يا بطل ايه تسلم. ركانة مش ناوي ووثق 100% ان مفيش حد يغلبه، ده محتكر المصارعة في جزيرة العرب. قال هيا يا محمد، انا ما دام انت بقى قابلت التحدي وانا قابلت، مفيش غلوة كان ركانة في الارض. ركانة الله غريبة ده، قال يمكن اول مرة هود دي. مرة اخرى يا محمد عايز ايه؟ جولة كمان ها؟ جولة كمان ركانة في الارض. الجولة الثالثة ركانة في الارض. قال لا، لابد ان الذي يغلبني بقدرة غير بشرية، لا دي مش قدرة، وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ركان حب الرسول، حب الاسلام، حب الصحابة، حب المدينة. انا قاعد في المدينة مش مروح، راح بعد جاب عياله ومراته وقاعد في المدينة، ويا بخت اللي يعيش في المدينة. سبحان الله، اللهم اجعلنا من الذين يموتون فيها يا رب العالمين يا رب. فسبحان الله ركانة قعد. سيدنا الحبيب معدي بعد يومين لا ركانة واقف مع بعض من الانصار، جه الرسول بيهزر معاها، راح مداريله ايه عينيه زي ما انت بتعمل مع واحد صاحبك. انا عايز اقول لاخواننا او اولادنا بالذات الشباب الزربون شوية، الدعوة الاسلامية عايزة تبسم الوجه، يعني الناس تدخل في دين الله عن طريق الابتسامة. مش عن طريق التكسير. هتكشف الناس ليه؟ يعني الناس هتاخد منك ايه؟ تكشف لهم ليه؟ ليك ايه عندهم؟ ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قلنا لو اني اخذت له صورة فوتوغرافية في ليل او في نهار وهو بين الناس لما وجدناه الا باسما صلى الله عليه وسلم. كان دائما باسم الوجه، لا يعبث ولا يقصد الا اذا انتهكت حرمة من حرمات الله. المهم فالرسول حط ايديه على عينين ركامه، فقال على من؟ فما ليش اجابه، حط بايديه كده، عرف ليونه يدي الحبيب، من يشتري هذا العبد؟ ده مين اللي بيقول سيدنا رسول ده؟ مين يشتري العبد ده؟ ها؟ شوف انتظار الحب، مين يشتري ده؟ تعالوا الواحد صغر كده، مين يشتري العبد ده؟ عبد؟ شوف التركانة بقى بعد ما دخل الإيمان في القلب، إذا تجدوني كاسدا والله يا رسول الله، ده أنا ما سويش في السوق مليم. ركانة ناصح، واحد ياخد تصريح من بق الحبيب أن هو مش كاسد. إذا تجدوني كاسدا يا رسول الله، قال له ولكنك عند الله غال يا ركانة، بس هو عايز ايه؟ ولكنك عند الله ايه؟ أنت غالي عند الله، بس هي كلمة، كلمة. فالمهم الإنسان يثبت على كلمة التوحيد، على كلمة الحق، على كلمة الصدق، على كلمة اليقين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل والفعل، إن ربنا على ما شاء قدير. علامات الساعة الصغرى قد ظهرت ورأيناها رأي العين كلها، ومدام ثبت صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم في ظهور علامات الساعة الصغرى، فلما يكلمني عن امر غيبي انا ما شفتوش اصدق ام لا اصدق؟ يعني اذا كان الكلام اللي قاله الاول ساعة الصحابة ما كانوا موجودين العلامات دي كانت ظهرت؟ لا، ظهرت بعد عصر الايه؟ الصحابة. فايقن الصحابة بالكلام الذي لم يظهر او الكلام الذي ظهر؟ احنا شوفنا الكلام بتاع سيدنا الحبيب ظهر على مر الزمن في علامات الساعة الصغرى، وهذا نذير لان يتوب العبد، هذا نذير ان يعود العبد الى ربه، هذا نذير ان يستيقظ العبد من غفلته. سيدنا الامام الشافعي صبح مرة صلى بالمسلمين، واحد من التلاميذ قرب منه كده قال له كيف حالك يا امام؟ حالك ازاي؟ قال ادلك على حال رجل يطالبه خمسة، في خمسة بيطالبوه، وانت تدري حالي، اقول لك على حال فيه بس الخمس طوال. كيف حال رجل وكتاب الله شاهد عليه؟ اول حاجة يا ترى هو من المؤمنين من كتاب الله شاهد عليه، وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تأمره بالمتابعة، هذه الحاجة الثانية، والشيطان يحثه على الشهوات، والعيال يشغلونه بالقوت، والنفس تشجعه على طول الامل، كيف حالي؟ لا مش هتقفلها. قال يعني بالله عليك واحد كتاب الله عز وجل شاهد عليه يشهد، وسنة الحبيب بتطالبه بالمتابعة، والعيال بيطالبوه بالقوت بالقرش عشان يشتغل، الله اعلم يجيب من حلال ولا من شبهة ولا من حرام، والشيطان بيحضه على الايه؟ على الشهوات، والنفس بتمني طول الامل لسه بدري لسه بدري، كل ما تقول لواحد توب يبقى لسه بدري قاعد لسه بدري، سبحان الله. يبقى اذا العبد لو ايقن ان الله عز وجل سوف ياخذه على حين غره يبقى سبحان الله. لذلك لما مات الشافعي تلميذه الوراق رضي الله عنه راه في الرؤيا، يا امام كيف حالك؟ فبكى الشافعي وقال يا عبد الوهاب يا وراق حاسبونا فدققوا. ده مين؟ الشافعي، سلالة مين؟ سلالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا، ان قلبي يقول لي ولساني يصدق، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. ان شاء الله كل من مات مؤمنا، بس اللهم امتنا على الايمان والاسلام الكاملين يا رب العالمين. علامات الساعة الكبرى ست علامات، علامات الساعة الصغرى الرابط علامية كلها تقريبا ظهر، يبقى لنا علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى قد يعجب العبد منها لأنها غيب، لقلة ايماننا او ضعف يقيننا نظن انها امر شبه مستحيل يعني ازاي. لكن الصحابة ايقنوا ان كل ما يخرج من فم الرسول فهو صدق، كل اللي يقول الحبيب المصطفى حق. فاحنا قد تتعجب ان من العلامات اللي هنقول لك عليها لا عجب الانكار ولكن عجب كيف، ولكن ما علينا الا ان نصدق بما جاء في الكتاب وفي السنة على لسان الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. علامات الساعة الكبرى 6 علامات واحدة ورا واحدة، بس الاشكال في العلامات او في علامات الساعة الكبرى ان يا اخوانا اول علامة تظهر يغلق باب التوبة ويغلق باب العمل. دي بقى المنطق الخطير في المسألة، ده اللي يخوف بقى. يعني انا الواجب احنا نطلع بعد الحلقة دي في حالة من الرعب ومن الخوف. ليه؟ لان العلامات الصغرى اللي جت نذير وجت تصحينا مصحناش، فمش هنصحى فجأة الا على علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى اذا ظهرت اغلق باب العمل، اغلق باب القبول، اغلق باب التوبة، اغلقت الاعمال فلا يقبل عمل من عامل لم يعمل من قبل. لكن المؤمن عمله شغال على طول، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني المؤمن اللي مواظب على الصلاة هيفضل مواظب على الصلاة بعد ظهور علامات الساعة، اللي بيزكي هيفضل يزكي، اللي بيعمل خير هيفضل يعمل خير سبحان الله. لكن الثاني اللي عايز بقى الخمرجي او الانسان اللي مش كويس او الفاسق او الفاجر او الظالم او لا، لما يحب يتوب نقول لا خلاص الباب اتقفل، كان مفتوح لك قبل كده سنوات طويلة. الواحد يفوق عند سبحان الله ظهور علامات الساعة الصغرى، لان ساعة علامات الساعة الكبرى خلاص قضي الامر. طب احكي لنا يا حبيب الله. قال ان اول ما يظهر من علامات الساعة الكبرى، او رواية الامام مسلم، لن تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ثم تظهر الدابة، فاذا ظهرت احداهما فالاخرى على اثرها. رواه الشيخان والترمذي وابو داود وابن ماجه والامام احمد في مسنده. يبقى اذا اول علامة من علامات الساعة الكبرى حاجة من اثنين، الشمس تطلع من الغرب والدابة تظهر، الا ان الرسول بيقول الواحدة من دول اللي هتظهر الثانية وراها. يعني لو طلعت الدابة الاول يبقى الشمس على وشك الايه ان تطلع من الغرب، والشمس لو طلعت الاول يبقى على ظهور الايه على وشك ظهور الايه الدابة. تعالوا لنفصل هاتين العلامتين الكبيرتين في اولى العلامات الست. اللهم ثبتنا بالايمان في الحياة الدنيا وعند الممات يا رب العالمين. الناس يا اخوانا هيصبح يوم من الايام ينتظر العلماء والناس العاديين شروق الشمس من مشرقها كما تشرق منذ ملايين السنين فلا تشرق صح، والسماء صح، يعني مفيش غيم مفيش حاجة ايه حجباها. يعني الامر الغريب انك شايف السماء صافية مفيش شمس، يتعجب الناس. وانت بطبيعة الحال بيتك معروف الشمس بتطلع منين، فعارف الاوضة اللي من شرق والاوضة اللي من غرب، فعارف الشمس بتطلع على انهي اوضة فيهم، تتعجب. مستني عربية الشركة الصبح ما تلاقيش، كل يوم الظل بيبقى الناحية دي، فجأة ما تلاقيش، تبص في السماء تجدها صافية، وفجأة اذا بصائح يصيح ها ان الشمس قد اشرقت من مغربها. قد يتفلسف بعض المتفلسفين من اهل الفلك في الارصاد، اصل حصل وما حصلش، اصل الابار بتاعت الكويت والتلوث البيئة وقلت تلاقيها على عينك. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اتوحد الله لا اله الا الله. يعني اذا خلاص اول ما ترى ان الشمس قد اشرقت من الغرب وبس، دي اول علامة من علامات الساعة. ساعتها بقى هيحصل للمؤمن ذعر، بس ربنا بيثبت، اللهم ثبتنا يا رب سبحان الله. المؤمن الملتصق بجماعة المسلمين، الملتصق باهل العلم، اللي دايما رجليه تعودت المساجد، اللي دايما قاعد خلي القرآن الورد بتاعه ليل ونهار، قاعد اناء الليل واطراف النهار يصوم ويصلي ويسبح ويذكر ويتوكل على الله وعنده يقين وصدق، عنده ايمان وثبات. الشمس تشرق من الغرب؟ قالوا يا رسول الله هتشرق، هتطلع من الغرب، تشرق من الغرب، ها طلعها، نطلعها من الغرب، يعني تقعد من برضو من المشرق للمغرب، هتقعد الشمس تطلع من الغرب 40 يوم. اول يوم سنة، يعني هتقعد 365 يوم او 354 يوم ان كان بالهجر، يعني 354 يوم ها مشرقة، يعني مفيش ايه، مفيش ليل، مفيش ايه ليل. الصحابة مش زي حالتنا فلاسفة، طب ازاي، طب يعني طب ننام امتى؟ لا ارسال عليه، قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ يا سلام على يقين الصحابة، يعني الصحابي اول ما سمع الشمس تطلع من الغرب وتقعد سنة، اول ما الصحابي خطر باله، خطر باله الايه؟ يا سلام، اللي يهمه، اللي يهمه امر اخرته، طب اصلي ازاي؟ شوف اجابة الحبيب، قال صلى الله عليه وسلم: اقدروا لهذا اليوم قدره، اقدروا لهذا اليوم قدره، يعني يعني بين المغرب والعشاء مثلا ساعة ونص، وبين العشاء والفجر مثلا 7 ساعات او 6، بين الصبح والظهر 6 ساعات، بين الظهر والعصر مثلا يعني 3 ساعات ونص، بين العصر والمغرب 3 ساعات ونص. يبقى يقدر ايه هذا اليوم، ودي اللي احنا قلنا لحضراتكم قبل كده، الفتوى اللي بنفتي بيها اخواننا اللي في ألاسكا شمال كندا، واللي في القطب الشمالي من المسلمين اللي بيبعتوا لنا نصوم ازاي واحنا عندنا الليل في اي بلاد بيجي الشمس تغيب عنها 6 اشهر، في الشمس ضلمه كحل ليل، والناس التانيين يجي عندهم الليل ساعتين و22 ساعة شمس نور نهار، مش معقول هيصوم 22 ساعة. ابتدي عندك من شروق، من قبل الشروق، من الفجر بتاعك، وشوف مكة وهي ام القرى بتصوم كم ساعة، وافطر بعد مرور هذه الساعات ولو كانت الشمس في كبد السماء. يعني ايه؟ يعني افرض جدلا ان الفجر بيطلع عنده الساعة 3 وام القرى بتصوم 15 ساعة، يبقى يحسب 15 ساعة من بداية الساعة 3 ويفطر ولسه الشمس طالعه، بدليل في ناس بتصمم ومسافره في رمضان تكون رايحه اليابان او هونج كونج او شرقي اسيا، طول ما هو ماشي الشمس في وشه، يقعد يسافر 20 ساعة والشمس ايه في وشه ومصمم على الصيام. طب بالله عليك هيصوم 24 ساعة، ما مش هتغرب عليه الشمس، هو عقبال ما يروح هناك تكون الشمس تحت اليوم طلعت، اذا مش هلاقي ليل هيعمل ايه؟ قال انت بقى امسكت عن الطعام والشراب مع اهل مصر مثلا، لو كنت مصري انت خارج من القاهرة فامسكت مع الفجر، تحسب المصريين هيفطروا الساعة كام، الساعة كام، ثبت الساعة اللي معاك والساعة اللي في ايدك دي تفطر عليها حتى ولسه انت شايف الشمس، لان دين الله عز وجل مصلح لكل زمان ومكان، ما توحدوا رب الزمان ورب المكان، لا اله الا الله. الدين الثاني دين ما ينفعش ايه يقف عند زاوية متحجرا ابدا، فالشمس هتطلع في اول يوم كسنة، ثاني يوم كشهر، تقعد 30 يوم، ثالث يوم جمعة تقعد اسبوع، رابع يوم الى غاية اليوم 40 كايامنا تلك. لأول علامة من علامات الساعة الكبرى، طلوع الشمس من مغربها، اول ما تطلع الشمس من المغرب في هذه الاثناء تظهر الدابة. ايه الدابة دي؟ جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل: اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، تكلمهم يعني بكلام الناس، بكلام الناس يفهموا كلامها، اتكلم بنفس لغة الناس وبنفس لهجة الناس يفهمون كلامها، تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة دي شكلها ايه يا رسول الله؟ قال تسمى الجساسة. ليه اسمها الجساسة؟ لان هي تجوس في الارض، يعني ايه؟ تتجول وتتنقل في بقاع الارض، تضع حافرها في اخر ما يقع عليه بصرها، يعني شوف هي بصرها مثلا من هنا لغاية فين، اول طريق مصر اسكندريه الصحراوي تحط رجلها، البسطة الثانية تيجي عند الريست هاوس تروح حط رجلها الثانية، البسطة الثالثة في اسكندرية تبقى في اسكندرية، هتقعد قد ايه يا رسول الله؟ هتقعد برضه 40 يوم. جاي معاها اشاره ولا علامه؟ قال اه. هي ليها ثلاث خرجات، خرجه من ناحيه اليمن، وخرجه من ناحيه مكه، وخرجه من ناحيه المدينه. فهي طالعه من اليمن، اول مكان تدخله تدخل الحرم المكي، معها عصا موسى وخاتم سليمان. تدخل على المصلين في المسجد الحرام، وبعد ذلك في كل من المساجد او كل البلاد، تروح لمسة وش المنافق والفاجر والمنحرف والمرتشي والمختلس والزنديق والظالم بالعصا بتاعت موسى، ووشه يبقى اسود عليه كآبة وعليه غبرة. وتروح لمسة وش المؤمن بخاتم سليمان، وشه ينور زي القمر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني وشه يبقى عليه ايه؟ هالة من النور. التاني وشه يبقى عليه والعياذ بالله غضب الله عز وجل. سبحان الله. هنا تختفي الاسماء، مفيش بقى لا ابراهيم ولا نبيل ولا اسماعيل ولا محمود ولا محمد ولا عمر ولا عبيد ولا زينب ولا فاطمه، مفيش. خلاص اختفت الايه؟ الاسماء. الله، هو نستعرف بعضها ازاي؟ ده احنا بنعرف بعض بالاسم. فخلاص بقى الاسماء هنعمل بايه؟ ابو وش منور، الناس تنادي عليه في الشارع يا مؤمن، يقول نعم. والثاني يقول له يا كافر، يقول له نعم. والعياذ بالله رب العالمين. يعني تختفي التعاملات بالايه؟ بالاسماء، ويظهر كلمتين، يا مؤمن يبقى واضح يجاوب نعم، يا كافر يا فاسق والعياذ بالله. خلاص. الجساسه صفها لنا يا رسول الله، برضه عشان نبقى ايه عارفين شكلها. هنيجي في الحديث اللي رواه الامام مسلم والامام الترمذي في حديث تميم الداري، عشان هيبقوا علامتين مع بعض حكى عنهم تميم الداري رضي الله عنه. وكان نصرانيا فاسلم فصار صحابيا، وجاء فدخل الى الرسول فقص عليه القصه، وكان الرسول شرح للصحابه علامات الساعه الكبرى. فلما جه تميم الداري ثاني يوم كان في سفر واعلن اسلامه، حكى ما راه في سفريه من سفرياته هو و30 من النصارى، سبحان الله، فوافق كلامه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا نيجي للايه؟ للتفصيل كله، عشان يبقى الاحاديث بالايه؟ بالنصوص. انا وعدتكم في بدايه الدار الاخره انا مفيش حديث هجيبه لحضراتكم الا وانا متيقن بفضل الله عز وجل من صحته، وعشت زمنا طويلا احقق في صحه هذه الاحاديث، عشان ما يبقاش سمعتوا اي حديث من هذه الاحاديث فيها ضعف او فيها خلل في السند او في المتن او غيره. نسال الله ان يرزقنا لكم الفهم والعلم، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يذكرنا ما نسينا. هيجي وصف الايه؟ الجساسه. بس انا بمر مره الكرام على الثلاث علامات الاولى سريعا، واتوقف طويلا عند الثلاثه الايه؟ الاخر ان شاء الله رب العالمين. الجساسه تجوز في الارض، تتنقل، سرعتها كالريح المرسله، وسبحان الله هنا تتكشف الامور للمسلمين. ادي الشمس طلعت، وادي الجساسه او الدابه ظهرت. جماعه بيقولوا ان الدابه دي هي الفصيل يعني الايه؟ الجمل الصغير، الفصيل بتاع ناقه سيدنا صالح. ما هو الجماعه اللي هم قوم سيدنا صالح، لما جه الراجل انبعث اشقاها، ربنا قال عليه ايه؟ الفتعاطى فعقر. تعاطى ايه؟ التعاطي يبقى ايه؟ الخمر. فهو عشان يقدم على هذا العمل عمل ايه؟ شرب خمر الاول، عشان كل ما يجي يقرب من الناقه يشعر ان الناقه هتاكله يروح راجع. فهو ايه؟ تحدى قومه، وقومه تحدوه. قال لا انت مش تقدر، قال لا اقتلها. فتعاطى فعقر، راح شارب خمر والعياذ بالله، وراح داخل على الايه؟ اذ انبعث اشقاها، سبحان الله والعياذ بالله. فايه؟ فضربها فاسرع فصيلها ابنها يعني، فاختبأ في جبل من الجبال. في روايه بتقول وان حققتها فلم اجدها على درجه من الصحه، لكن من باب امانه العلم لازم ايه؟ يعني انقلها. زي ما الامام القرطبي رضي الله عنه كان لما يجيب جزء في التفسير، لما اللي بيقرا في التفاسير يجد الامام البخاري يقول، الامام القرطبي يقول ايه؟ يقول مثلا معلومه معينه، يقول وليست هذه من حقائق العلم ولكنها من ملح التفسير، عشان يبقى امانه علميه. يعني ليست هذه من حقائق، عشان ما حدش يقول عليه ايه؟ حجه. ولا الراجل قال، يقول لا دي مش حقيقه علميه، وانما دي من ملح الايه؟ التفسير. وما قالش غلط، ولكن ايه؟ في نفس الوقت مش على درجه من الايه؟ من الصحه. زي قصص بني اسرائيل. الرسول قال لنا ايه في قصص بني اسرائيل؟ هل يحكم؟ يعني يحكي يا رسول الله حدثوا عن بني اسرائيل بس لا تصدقوا ولا تكذبوا. طالما انه ما بيعترضش مع نص من نصوص الكتاب او السنه فخلاص خد الكلام ده ما دام القصه فيها عبره وايه وعظه، وبني اسرائيل كان فيهم ناس صالحين وكان فيهم قصص لنا فيها ايه العبره، لقد كان لكم في قصص ايه كان في قصص ايه عبره دول الباب، اللهم اجعلنا من المعتبرين يا رب العالمين. اما حكايه ان الفصيل بتاع ناقص او ولد ناقص صالح في ايه دي مش مساله، يعني لان ناقص صالح اصلا كانت معجزه غريبه، يعني ناقه قالوا ايه يعني المعجزه دي؟ قالوا فيها معجزتين. المعجزه الاولى انتم درستوا الجبال المحيطه بكم قالوا خرم خرم ثق بثق، ما فيش حته في الجبال المحيطه بينا اللي احنا عارفينها، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، عارفين مداخل الجبال ومخارجها والمغارات والكهوف والتلال والهضاب والاوديع، درسنا جغرافيا وارصاد تمام. قال لهم طب ايه رايكم بقى هطلع لكم ناقه شكلها غريب من الجبل اللي جنبكم ده؟ قالوا لا الجبل ده احنا عارفينه حته حته، تعالوا يا ناقه. خرجت عليهم الناقه الله، قال لهم فيها بقى معجزه. قالوا ايه؟ قال انها تشرب الميه بتاعتكم كلها يوم، وتاني يوم تسقيكم كلكم لبن. يعني ايه؟ يعني مثلا عددكم قد ايه؟ ربع مليون، نص مليون، مليون، ها؟ هي بتشرب الميه يوم وتاني يوم انتوا يا مليون تشربوا منها لبن، كل ما تحلب تلاقيه فيها. تقولي مثلا ايه؟ منبع. معجزه ولا مش معجزه؟ سبحان الله. فالمهم طبعا عارفين احنا بقيت القصه، لكن ايه احنا بنحقق بس ايه قضيه علميه. المهم تظهر الدابه، المؤمن يستبشر والكافر خلاص بقى ختم على عمله، ونسال الله ان يختم لنا ولكم بالاسلام. بعد ظهور الدابه تظهر العلامه الثالثه من علامات الساعه الكبرى الا وهي الدخان. ولذلك بزعل قوي من اخواننا اهل الدخان، ربنا يتوب على كل مدخن. يعني هي من علامات الساعه الكبرى الدخان، وانت بتدخن من دلوقتي لسه الدخان جاي. ايه الدخان يا رسول الله؟ الا ده اقرا كتاب الله، مش في سوره في القران تسمى سوره الايه الدخان؟ مش الدخان، الدخان ده في مستياه لما الدخان فقدرك انت ايه فالدخان وارتقب. ربنا بيقول لايه لرسوله ولنا في شخص رسوله صلى الله عليه وسلم، يوم تاتي السماء بدخان مبين. دخان مبين يعني ايه؟ دخان واضح. الدنيا تضل تدخن يعني فوقهم دخان سبحان الله. يكون على راس المؤمن كالزكمه، يعني المؤمن بالنسبه للدخان وهو احدى العلامات بتاع الساعه الكبرى زي الايه؟ الزكام، شايف ايه الزكام يقولك. وعلى راس الكافر والفاسق والفاجر والمنافق كنيران تغلي فوق راسه. ولما المشركين حجزوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب ثلاث سنوات، لدرجه سيدنا سعد بن ابي وقاص بعد ما راح المدينه كان بيحكي للصحابه الجدد عن هذا الحصار، قال لهم لا تتاجروا معاهم ولا تدوم اكل ولا شرب ولا تعملوا لهم خير ولا تدوم فلوس ولا ولا. وانحاز مع الرسول صلى الله عليه وسلم بنو هاشم جميعا مسلمهم وكافرهم ما عدا ابو لهب، حتى الكفار بتوع بني عبد المطلب وبنو هاشم قرايب النبي صلى الله عليه وسلم انحازوا معاه في الشعب، كان حصل قطيعه ومقاطعه، ها ما عدا ابو لهب عمه والعياذ بالله. فسيدنا سعد بيحكي بيقول كنا ناكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم خرط القتاد. خرط القتاد، القتاد نوع من الشجر له شوك بينبت في الصحراء في جزيره العرب، له شوك ناشف جدا، فكانوا يجيبوه ويدقوه ويسفوه من شده الجوع. تخيل سبحان الله. فسيدنا سعد بيقول بين اسير ليلا اذ وقعت رجلي في شيء رطب، رجله جت حاجه ايه طريه، فوضعتها في فمي فابتلعتها، فوالله ما ادري الى اليوم ما الذي ابتلعته. هو يعني اول ما لقى حاجه طريه قال بس يعني الزور نشف من كثر الايه لا اله الا الله. فلما وكانوا كاتبين مقاطعة اللي عملوها دي على صحيفة معلقينها جنب الحجر الاسود. فصحيفة المقاطعة اقول باسمك اللهم وكاتبين بنود الايه المقاطعة الى ان جاءت الارضة حشرة وكانت اكلت الورقة او بتاع المادة اللي كاتبين عليها البنود بتاع المقاطعة ما تركت فيها الا باسمك اللهم سبحان الله. فلما انتهت القطيعة دعا الرسول عليهم صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف. حصل قحط في قريش مفيش مطر والتجارة وقفت واستجيبت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة ان كان بيجيلهم اغنياهم وفقراهم دوخة من قلة الطعام وقلة الزاد سبحان الله لدرجة ان الواحد منهم كان يبقى ماشي دايخ مش عارف يمشي. فراح ابو سفيان قال يا محمد اسألك بالله وبالرحم ان تدعو الله ان يفك عنا ما نحن فيه. ابو سفيان ويعلم تماما ان شوف الرسول ايه وهو معديه قد ايه ورغم ما بيقول له يا محمد اسألك بالله وبالرحم. وابو سفيان خلي بالك زعيم قريش لما راح عشان لما قريش نقضت فطلع الرسول دعالهم وايه وزال الايه الامر وكان بيقول لك قريش كانت تمشي تشعر ان في دخان في السماء من ايه زي انت بالظبط لما يكون انت دايخ وشعر ان الدنيا حواليك ايه ضلمه والعياذ بالله يا رب العالمين. فابو سفيان لما راح عشان يحاول يمد في بنود المعاهده بتاع الصلح الحديبيه مره ثانيه فلما دخل على ابي بكر قال له لا ابا سفيان انا لا اجير على رسول الله احدا ابدا ما ينفعش راح توسط لك عند رسول ما ينفعش. راح لعمر قال لا راح لسيدنا علي قال له ما ينفعش. طب اروح فين انا جيت لك انت علي ابن قريبه قال له اذهب الى ام حبيبه. مين ام حبيبه بنته بنت مين بنت ابو سفيان وزوجة مين سيدنا رسول الله ام المؤمنين سيدة رملة ام حبيبة بنت ابو سفيان. مخبط الباب فتح سيد ابوها تخيل انت واحدة ابوها زعيم قريش وجاي بيتها فاول ما دخل سلمت عليه وجه يقعد على السجادة الفرشة بتاع سيدنا الحبيب راح الرسول سيدة ابو حبيبة راح طاوت الفرشة اجلس على الارض يا ابا الله الله الله الله الله الله لقد اصابك سوء من بعد يا ام حبيبه ده كلام ابوك جايلك بعد كام سنه قالت له هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت نجد في الحق ما فيهاش تفاهم. لا يا عم ده ابن عمي. لا ابن عمك يعني ايه الحق الحق سبحان الله. فالدخان الا ان بعض العلماء بيقولوا ان وارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين ان هذه الايه في الدخان اللي حصل ايام قريش ولكن بعض العلماء بيقولوا ان الآية دي مدنية ونزلت في المدينة فيبقى اذا الدخان بعلامة من علامات الساعة الكبرى. العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى وهي اخطر العلامات واشد العلامات قسوة واشدها على المسلمين الا وهو ظهور المسيح الدجال. ما توحدوا الله لا اله الا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر الصحابة من المسيح الدجال حتى يقول عمر كنت انظر خلفي خشية ان يمر من جواري. يعني شوف مدى اقتناع الصحابة بكلام الرسول ان كان عمر بيبص جنبه احسن يكون المسيح جاي. فالرسول على المنبر يشوف عمر مرتبك يا ابن الخطاب لا تخف ان ظهر وانا بينكم فانا حجيجه ما تخافش ما دام انا وسطكم لو ظهر وانا وسطكم انا اتصرف انا معاه وان ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. طيب المسيح الدجال ايه موضوع المسيح الدجال؟ هل هو بشر؟ هل هو جن؟ هل هو انسان ابوه انسي وامه جنيه زي ما بيقولوا في بعض المرويات؟ كل هذا كلام لا تثبت صحته. المسيح الدجال مخلوق من بني ادم خلقه الله عز وجل وهي اخر فتنه في الارض. اخر فتنه تظهر في الارض هي فتنه المسيح الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم ليس المسيخ الدجال اخوفني عليكم. يعني انا بخافش عليكم من المسيخ الدجال بس، لا، ده انا بخاف عليكم من حاجات اكتر. ايه يا رسول الله؟ قال اخاف ان تفتح عليكم الدنيا فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. حصل ولا حصلش؟ الدنيا فتحت سبحان الله. اقول لك مثل بسيط، زكاة الركاز، الركاز اللي هو ايه؟ المعادن، ابار البترول، كم في المية؟ 20%. يعني زكاة الالف جنيه اللي معاك يا غلبان كم في المية؟ 2.5. زكاة الزرع 5%، 10%، تبع الايه ده؟ زكاة المعادن 20%. ليه؟ قال لي ده بتفتح تلاقي الاسود بتاعه، وزعوه على فقراء المسلمين. كانت الدول الاسلامية تبقى افقر دول في العالم. اخشى ان تفتح عليكم الدنيا، انفتحت ولا ما فتحتش؟ فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. ياه، الى السبب واضح اهو. يعني الله عز وجل ما جعل قوة الفقير الا في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتقمة غني. يعني الفقير اللي مش لاقي ياكل يبقى الغني اكل اكثر من حقه. وابو ذر بيقول انا بتعجب وبستغرب ان الفقراء اللي مش لاقي ياكلوا ازاي ما يطلعوش بالسيوف يطالبوا الاغنياء بحق الله عندهم. ربنا قال وفي اموالهم ايه؟ حق معلوم لمين؟ السيد المهم سبحان الله. والصحابة كانوا حاطين في اخر عمودين في المسجد النبوي الشريف حبل، يجي الغني يطلع زكاة ماء او صدقة، زكاة المال بتروح للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوزعها، الصدقة بقى يروح جاي على الحبل ومعلق الحاجة اللي هو عايز يطلعها لله، هدوم، ها، اكل، شرب، ها، فلوس، ها، تعال حط انت حبل هنا وعلق فيه شوية اكياس تراب. تلاقي اغنى الناس جم خطفوه مش الفقراء بس. فالفقير اللي كان يحتاج يجي ياخد، فقير المحتاج كان يجي ياخد. ايام ما كان فيه قناعة، قناعة، كان واحد من المتسولين في الشارع اديله 10 صاغ، يبص كده كده ويبص لك باحتقار عايز يرميها في وشك، لا اله الا الله. مع ان هو المهم خلينا في ايه؟ في علامة الساعة، اتوحد الله لا اله الا الله. المسيح الدجال اخر فتنة تظهر لامة محمد صلى الله عليه وسلم. ايه المسيح الدجال يا رسول الله؟ الشاب قطط، قطط يعني ايه؟ يعني شعر مجعد، شعر مجعد، يعني شعره ايه؟ ناعم، شعره ايه؟ اكرت، مش يسموه كده؟ اكرت. لو حد يحط على راسه ده لا لا ولا ادب، لا احنا ان شاء الله ما فيش يعني كده. شعره اكرت، له عين، عينه اليسرى طافية كالعنبة. طافية يعني ايه؟ يعني عينه طالعة لبره، يبقى ايه؟ اعور. اعور. عينه الشمال طالعة لبره زي العنبة. ادم بحمرة، ادم يعني اصمر بحمرة، يعني في ايه؟ سمار مع ايه؟ مع حمرة شوية. طويل، طويل، له بحة في صوته، صوته اجش، اجش يعني ايه؟ مبحوح الصوت، زي ما يكون انت بتكح كده، صوته عارف فحيح الافعى. كل العلامات دي لا تظهر الا للمؤمن، يعني اللي ما بيصليش ولا بيصوم ولا يتقي الله ما يشوفش الكلام ده كله. ده بالعكس، لو الايمان بتاعك زاد تقرأ على جبهته كلمة كافر. الرسول فسرها، قال يقرأ المؤمن على جبهته كافر، كاف والف وفاء وراء، يعني واضح اول ما تشوفه بس عارفك، عارفك ده المؤمن. ليه؟ لان المؤمن يتغلب على المسيخ الدجال بفواتح سورة الكهف وخواتيمها اللي انت متعود تقراها قبل ما تنام عشان تصحى لصلاة الفجر. اول 4 آيات في الكهف، اخر 4 آيات، 5 آيات في الكهف تقرأهم كل ليلة، فانت متعود، تعودت على قراءتها. المسيخ الدجال ايه يا رسول الله؟ قال ده بقى هيقعد برضو في 44 يوم، ايه موضوع الاربعين يوم ده متعب قوي، لكن سرعته في الارض كالريح المرسلة، يدخل في كل بلد وفي كل مكان ما عدا ثلاث اماكن: بيت المقدس، مكة المكرمة، المدينة المنورة. يجي على باب المدينة على حدودها يحاول يدخل، قال صلى الله عليه وسلم: إن على أبواب المدينة ملائكة يحفظونها من شياطين الإنس والجن. حدث في شياطين تخش المكان ده، فتنفي أو يخرج من المدينة المنافقون الذين يعيشون فيها عشان يتبعوا المسيح الدجال، فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. من اتباعه يا رسول الله؟ قال: اتباعه ثلاث اصناف: اليهود والمنافقون والنساء. اكثر اتباعه مين؟ من اليهود، 70,000 من يهود اصفهان. يعني برضو الشر هيجلنا من ناحية ايه؟ من ناحية ايران كده، بعد ايران بشوية البلاوة هتيجي من هناك. حتى ان المسيح الدجال هيطلع دول يا رسول الله ما بين العراق والشام. هو احنا ما يجلناش من العراق والشام؟ لا، من لا اله الا الله، لا حول ولا، حتى المسيح الدجال جاي من هناك، لا حول ولا قوة الا بالله، بلاوة على كده سبحان الله. هيطلع يجي من ناحية دي ما بين العراق والشام جاي سلامته. الله يسلمه. سبحان الله. فلا اله الا الله يخرج من هذا المكان ويعيث في الارض فسادا. سبحان الله العظيم، الله اعطاه من الامكانيات ومن الانجاز تسميه خوارق العادات، لا اقول معجزات، هذه المعجزات لايه؟ للرسل. خوارق العادات المؤمن الضعيف او اللي ما عندوش ايمان ينبهر بيها، زي الواد الخاب اللي بيطلعه لكم اللي بينقل لكم تمثال الحرية ودي مش عارف ايه، يقول لك شوف ده. المهم سبحان الله، والناس قاعدة بس فاتحة بقها ولا عارفة. المهم وبعدين ايه؟ يجيب لك البرميطة يلحها على المسرح الحاوي اللي بيجيبوه في التلفزيون ده، وروح نطلع مناديل مناديل مناديل وشوية، وروح معاه مسدس يضرب تلاقي بطة، يضرب المسدس تلاقيها وزة، يلاقي اربع كتاكيت. ده كان بقى كنا حلينا مشكلة الامن الغذائي. طب اربعة من دول كانوا عملوا لنا وزارة انتاج حيواني. ها؟ ده كده الخيمة لهناك. ها؟ ما توحدوا رب الناس وتصلوا على خير الناس. المسيح الدجال اكثر اتباعه من اليهود، دول اتباع كل بلوى، والمنافقين نفس القضية. طب وان ايه الستات دول؟ الستات بقى مشكلتهم مشكلة، لانهم اتباع كل موضة. شوف من 40 سنة والراجل اللي اسمه اليهود الفرنسي اللي اسمه اظن بيركر ده، قاعد يلعبهم زي العرايس اللي على المسرح، طولوا الفساتين، يطولوا الفساتين، لا قصروا الفساتين، لا قصروا الفساتين، اللون السنه دي احمر كله اصبح احمر، السنه دي اسود اسود، والعياذ بالله رب العالمين، السنه دي كحلي كحلي، لا اله الا الله، يجيبوا مجلات والكلام سبحان الله، حاجات ايه موضه. بنت فلان عملت فرح في الفندق الفلاني، يبقى لازم بنتنا تعمل زيها، يبقى برضه شغل ستات، لا اله الا الله. فهم اتباعه من، بس مش المؤمنات اللي بيحضروا دروس العلم واللي عارفين، لا، اللي هم الستات بتوع الايه؟ بتوع الموضات سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. حتى النبي بيقول: يعود المؤمن الى بيته يعمل ايه؟ قال: يربط امه وزوجته وابنته واخته وعمته وخالته، بيربطهم مخافه ان يخرجن فيتبعن المسيح الدجال. خايف عليهم وما فيش خروج. اكثر اتباعه من النساء ومن المنافقين ومن اليهود، والعياذ بالله رب العالمين. قال: يا رسول الله، يعني مش هيدخل المدينه ولا مكه؟ لا، لا المدينه ولا مكه ولا المسجد الاقصى ولا ناحيه القدس. طيب هيعمل ايه بقى؟ ايه المشكله بقى؟ فين الفتنه؟ قال: لا، اسمع الكلام بقى. قال: يقول اول ما يخرج يدعي الايمان، فشويه ناس خايبين يتبعوه، ثم يدعي النبوه، يبقى كده قضى على نفسه في ايه بالنسبه للايه؟ للمؤمنين. ثم يدعي الالوهيه، خلاص يبقى الاول ايمان هيدخل بقى في ادعاء النبوة ويدخل في ادعاء الايه الالوهية العلمية. يقول معي جنة ونار. المنافقين اللي حواليه وضعت لي بس طب ايش يثبت لنا ان جنتك جنة ونارك نار؟ قال لا. يقول لهم انا الله رب العالمين. المؤمن يقول له اخسأ يا لعين، والله ما ازددت بك الا كفرا وانت المسيح الدجال الذي حذر الرسول والعلماء منه. انت عارفك سبحان الله. هيجي بعد 5 سنوات قحط، الرسول قال كده، يعني الارض هتقعد 5 سنين يحصل كساد عالمي. يقول لك اكتر من اللي احنا فيها اكتر. اكتر. 5 سنين قحط. فيعمل هو ازاي؟ يقول للسماء امطري، تروح السماء مطرة. ما فتنا برضو. يا ارض انبتي، الزرع يطلع. يا ضوع البهائم امتلئي، تروح تمتلي لبن. يا خبر ابيض. اللي قلت لكم بقى انه بيه بقى. فكل اللي والعياذ بالله الحمد. انت الله بس اكلنا وشربنا بس. والعياذ بالله. الصحابة خافوا. طب رسولها بفتنة وصعبة. طب من اين يأكل المؤمنون؟ الصحابة سأل الرسول بقى. طب ما فيش اكل ولا شرب ولا وزارة التموين ولا. طب نعمل ايه؟ قال طعام المؤمنين يومئذ هو طعام او كطعام الملائكة. قال الله هو الملائكة بيأكلوا ويشربوا؟ قال لا، طعام الملائكة التسبيح والتهليل والتقديس والتكبير. يعني المؤمن يقول سبحان الله يشبع، يقول الحمد لله يشرب، لا اله الا الله يرتوي. كرم الله بقى. ما انت احيانا لما تقعد مع رواد الفضاء لما تدردش معهم يعني قول له انت لما تطلع فوق تاخد حلة الملوخية والمحشي وسندوتشات الفول لك لا كانت السفينة ما تطلعش. ها طب بتعمل ايه؟ قول له احنا بيدونا كبسولات. الكبسولات دي عبارة عن جميع انواع الفيتامينات والعناصر اللي الجسم محتاجها واقل كمية اخراج. يعني الاخراج يبقى قليل اواوي والفايدة كبيرة جدا جدا. طب اذا كان ابن ادم صنع لابن ادم اللي زيه اكل وشرب في كبسولة. ها؟ الى من باب اولى، فما بالك بما يصنعه رب الناس للناس. ها؟ يعني ربنا بقى قادر. ها؟ سبحان الله. فالمسيخ الدجال يقول لهم طب بقى اللي مش مؤمن بيا بقى هوريكم في علامة. تعالى. يجيب المؤمن. قال فيخرج عليه شاب مؤمن. شاب مؤمن يخش عليه. يقول لهم سوف اقتله او اميته ثم احييه. تبريبة. فيضربه بسيفه فيتخيل المحيطون به انه انقسم الى نصفين. مسألة ايه؟ سحر زي الواد بالظبط بتاع الايه؟ بتاع اللي بينقل لك تمثال ال ها؟ ضربه يتقسم ها؟ وراح قال بيرجعه لهم تاني. فلما يعمل كده الشاب المؤمن يقول له والله ما ازددت بك الا كفرا وان ربي الله لا تراه العينان لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. يعني المؤمن برضه ماسك في ايه؟ في الايمان بتاعه. وبعدين المسيخ الدجال ده يعمل بلوى. هيعمل مشاكل. طب الحل؟ قال ما هو بقى في الوقت ده ربنا بقى يغيث المؤمنين اللي قاعدين يدعوا يا رب شيل البلاء يا رب شيل البلاء اللي احنا فيها، ويقنط المؤمنين في الصلاه اذا برحمه الله تنزل في صوره المسيح عليه السلام حيث ينزل عند المناره الشرقيه شرقي دمشق. ينزل عليه كما قال الحبيب مهرودتان. مهرودتان يعني توبين او جلبيه وعبايه او جلبيتين او قفطان وعبايه او يعني حاجتين توبين يعني. اذا طأطأ تقاطر من جبينه حبات كالجمان. يعني ينزل من جبينه عليه السلام حبات عرق زي الفضه. واذا رفع راسه علاه البهاء عليه السلام. ده الرسول بيحكي عن اخوه عيسى. يعني لما ينزل سيدنا عيسى عن دمشق وبعدين لما يوطي يتقاطر من وجهه كالفضه يرفع راسه وشه منور. يعمل ايه؟ الاول حاجه يعملها المسيخ الدجال اول ما يشم ريحه سيدنا عيسى يهرب يفك فيقتله عند باب اللد. فين اللد؟ فلسطين يا راجل. فين دي فلسطين؟ اوعى في اسرائيل دي. في اسرائيل هتزور ان شاء الله. وهنزلها باذن الله، ولا في تطبيع علاقات ولا نصر باذن الله. تطبيع علاقات ايه؟ احنا اعداء اليهود، ونظل اعداء اليهود الى ان تقوم الساعه. وربنا يجعلنا واياكم من طليعه الزحف الذي يحرر بيت المقدس ان شاء الله يا رب العالمين، ويعاد بيت المقدس الى الى الى المسلمين والى المؤمنين ان شاء الله رب العالمين. حاشو اللد في اسرائيل، مش حاجه اسمها اسرائيل، فلسطين. سبحان الله. فيلقى المسيح عليه السلام المسيح الدجال على باب اللد، فعندما يرى المسيح يذوب المسيح الدجال كما يذوب الملح في الماء، ثم يدخل عيسى بن مريم مساجد المسلمين يطمئن المؤمنين على ايمانهم، ويتفاءل المسلمون بوجود المسيح بينهم، حتى اذا اقيمت الصلاة في اي مسجد من المساجد يقول الامام للمسيح: تقدم يا نبي الله. معقولة واحد يصلي برسول من الرسل؟ يقول له تفضل تقدم. شو بقى التواضع بقى؟ يقول: بل صلي انا جئت تابعا لاخي محمد. وبالتالي الامام ده يمثل ايه؟ يمثل الرسول. فلا انا ويصلي مأموم تواضعا منه عليه السلام. وبعدين هنكمل بقية الاحداث لما نذكر بقى نصوص الاحاديث التي عرضناها عليكم من اول الايه القضية. تعالوا بقى لموضوع سيدنا تميم الداري الله يرضى عليه. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة بالمسلمين. صلاة الغداة اللي هي ايه؟ اللي هي الصوت. وقال: ليلزم كل مصلاه، كل واحد يقعد ايه مكان وما يتحركش. ثم قال: اتدرون لما جمعتكم؟ تعرفين ليه انا خليتكم ما تمشوش؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. الله ورسوله اعلم تقال في امور الدين، في امور الدنيا نقول ايه؟ الله اعلم. يعني واحد يقول ايه؟ فلان وصل ولا لسه؟ يقول الله اعلم. لكن ما نقولش ايه؟ الله ورسوله، لا، الله ورسوله اعلم في امور الايه؟ في امور الدين. قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. انا مش هاجمعكم عشان اقول لكم عن الجنة ولا عن الايه؟ ولا عن النار. ولكن جمعتكم لان تميما الداري، تميم الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع فاسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن مسيخ الدجال. فحدثني، ده مين اللي بيحكي؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، انه ركب في سفينه بحريه مع 30 رجلا من لخم وجذام. لخم وجذام دي قبيلتين من قبائل الايه؟ من قبائل العرب. انا بنطق الحديث بالايه؟ بالنص عشان مفيش كلمه تروح. فلعب بهم الموج شهرا، يعني قعدوا تاهوا في البحر ايه؟ شهر. ثم ارفقوا الى جزيره. ارفقوا الى جزيره عن ايه؟ وصلوا الى راسه على ايه؟ على شط الجزيره. حتى مغرب الشمس، فجلسوا في اقرب السفينه، قعد على حفيتها يعني، خافوا ايه؟ ينزلوا. ثم دخلوا الجزيره، فلقيتهم دابه اهلب، اهلب يعني كبيره، كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره، يعني لا عارفين وشه فين ولا ديله ايه، لو وشها فين ولا ديلها فين، لان الحيوان يجوز ان يؤنث ويذكر. انا الرسول بيتكلم عن الدابه وهي ايه؟ مؤنثه. وبعدين طب ازاي الرسول الحيوان يؤنث وايه ويذكر؟ سبحان الله. لكن الاحتراب بيبقى لايه؟ الانسان. فقالوا: ويلك، ما انت ده ايه؟ فقال: انا الجساسة. خبر ابدا بايه؟ بيتكلم. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير، في دير على الجزيرة، فانه الى خبركم بالاشواق. انا الله الله الله، دابة بتتكلم، حيوان يتكلم، سبحان الله. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها. فرقنا منها يعني ايه؟ خوفنا، اترعبنا ان تكون شيطانة، لان العرب كان دايما مقتنعين ان الايه؟ الشياطين الايه؟ بتطبع والغولة والكلام ده. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قط. شو اشافوا ايه؟ حاجة ايه؟ ضخمة اوي، انسان مهول خلقا واشده وثاقا يعني مقيد بسلاسل من حديد مربوط ربطه ايه للجدار بتاع الايه بتاع الكهف اللي قاعد فيه ده، مجموعه يداه او يديه الى عنقه، يعني ايديه ايه متكتف يعني سبحان الله، ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد. ما خبر؟ قل لا ويلك من انت؟ قال قد قدرتم على خبري وانت وصلتوني فاخبروني من انتم؟ قالوا نحن اناس من العرب ركبنا سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، حين اغتلم يعني البحر ايه موجه ايه موجه علي، فلعج من الموج شهرا ثم ارفعنا الى جزيرتك هذه فجلسنا في اقربها فلقينا دابة اهلا كثير الشعر لا يدرى قبلها من دبرها، ما قبله وما دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما انت؟ قالت انا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قال اعمدوا الى هذا الرجل في هذا الدير فانه الى خبركم بالاشواق. تبيب الدرب ايه بيحكي الحكاية ما فيش كلمة بتعرف. فاقبلنا اليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن من ان تكون شيطانا. قال اخبروني عن نخل بيسان. نخل بيسان نخل شمال جزيرة الايه العرب. قلنا عن اي شيء تستخبر، تسأل عن نخل بيسان في اي حتة بالضبط؟ قال اسألكم عن نخلها هل يثمر؟ لسه بيطرح بلح؟ قلنا نعم. قال اما انه يوشك الا يثمر. الله اللي عرف الواد. اخبروني عن بحيرة طبرية. بحيرة طبرية دي فين؟ في فلسطين. الله يفتح. ايوه كده في فلسطين. قلنا عن اي شيء تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ لسه فيها مية؟ قالوا هي كثيرة الماء، بحيرة طبرية الماء بتاعها ايه عذب مش مية مالحة، ماءها ايه عذب سبحان الله. قال اما ان ماءها يوشك ان يذهب، زي ما حكيت لحضراتكم قبل كده في سنة 75 واحنا بنقول الحلقات بتاع الدار الاخرة، جاءني احد الاخوة بصورة فوتوغرافية متصورة في احدى الصحف، صورة لبحيرة طبرية وبنت عندها 12 سنة واقفة المية جاية لها لغاية الركب بتاعتها، يبقى المية بتاعت البحيرة ايه سبحان الله. مكتوب تحت ايه تحت الصورة لقد جفت المياه في بحيرة طبرية. البتاع دي عندي ولو ان شاء الله تذكرت اجيبها لحضراتكم نكبرها ونوريها لكم سبحان الله. وقد صرح مناحم كنتور وزير الري الاسرائيلي ان على الشعب الاسرائيلي ان يسترشد في استهلاك المياه لان المياه كادت ان تجف في بحيرة طبرية. صدقت يا رسول الله. المهم يعني ايه ده بس على العمال. المهم قاعد سألهم برضو عن عين زغر، عين من العيون العربية اللي فيها مية، فيها مية قالوا فيها، قال برضو ايه هتجف. ثم قال اخبروني عن نبي الاميين ماذا فعل؟ قلنا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال اقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب، يعني امر الرسول قد ايه قد انتشر واطاعوه. قال قد كان ذلك، اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه، واني مخبركم عني اني انا المسيح الدجال، واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج. سبحان الله. اسير في الارض فلا ادع قرية الا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. طيبة اللي هي الايه المدينة الله يفتح عليكم. فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما اردت ان ادخل واحدة او واحدا منها استقبلني ملك بيده سيف يصدني عنها، وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث، قال صلى الله عليه وسلم فطعن بمخصرته في المنبر، يعني الرسول ماسك الايه السيف او العصاير ايه وبيطعن في المنبر وهو يخطب الخطبة دي. قال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، الا هل كنت حدثتكم ذلك؟ قال الناس نعم. قال لقد اعجبني حديث تميم الداري وافق الذي حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة، رواه مسلم واحمد وابو داود والترمذي وابن عساكر والطبراني رضي الله عنهم جميعا سبحان الله. طيب تعالوا الى قضية سيدنا المسيح بالمرة، فبينهم كذلك نص الحديث بتاع الامام البخاري، فبينهم كذلك اذ يبعث الله عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ممصرتين، يعني فيهم لون، اذا طأطأ رأسه قطر وان لم يصبه بلل، واذا رفعه انحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ مربوع الى الحمرة والبياض. بيوصف مين؟ سيدنا عيسى. لو طويل ولو صير وكان شكله ايه؟ لونه ابيض بايه؟ بحمرة. فلا يجد كافر ولا منافق ريح عيسى الا ذهبت روحه. يعني ريحة سيدنا عيسى للمؤمن خير وللكافر ايه؟ والعياذ بالله. ينتهي الى حيث ينتهي طرفه فيصبب المسيح حتى يدركه بباب اللب، فيماس كما يماس الملح في الماء، يدوب يعني، فيمشي اليه فيقتله، فتقام الصلاة فيقال تقدم يا روح الله، فيقول ليتقدم امامكم فليصلي بكم. ثم يأتي قوما عصمهم الله من المسيح الدجال، اللهم اجعلنا ان كنا على ظهر الدنيا منهم يا رب، على الله، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاتهم في الجنة. فبينهم كذلك ان اوحى الله اليه يا عيسى اني اخرجت عبادا لي لا يدان احد بقتالهم، وحرج بعبادي جانب الطور. ايه الكلام ده؟ ان بقول له يا عيسى خد المؤمنين اللي باقيين معاك، خدوا ناحية جبل الطور، لان في جماعة انا بعتهم محدش يقدر يحاربهم. دي العلامة مين بقى؟ العلامة نمرة كام؟ الخامسة، اللي هي يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. قالوا ايه؟ يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما اتاني ايه في ربي خير فاعلوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما، الى ايه؟ الى اخر الايات. قال هذا يعني من رحمة الله عز وجل. فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وبعد الايه على طول ايه؟ قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم ايه؟ جمعا وعرضنا جهنم للكافرين عرضا، الى اخر الكلام في سوره الايه؟ الكهف. سبحان الله. يبقى ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الكتب لما تفتحوها حضراتكم هتجدوا فيها ياجوج ومأجوج، قبائل متوحشه، والواحد منهم كان ينام على ودن ويغطى بالودن الثاني. احنا مالناش دعوه بالكلام ده كله. ياجوج ومأجوج قبيلتا الله اعلم بالمكان بتاعهم. واحد فيلسوف يقول لك ازاي الكلام ده؟ ما الارض كلها اكتشفناها والقمر الصناعي صور الارض. قول له تلاقيها على عينك ياجوج وماجوج في القران، واحنا نصدق القران وما نصدقكش، وانت ولا امرك الصناعي ولا امرك الزراعي. ها سبحان الله، واحنا نصدق ما جاء في كتاب الله عز وجل بان ياجوج وماجوج هيعيثوا فسادا في الارض، فيعدوا على بحيرة طبرية فيها لسه شوية مية، فيشرب اوله فيأتي اخره ويقول لقد كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن طويل. يبقى عدد ياجوج ومأجوج قد ايه بقى؟ ملايين بقى، سبحان الله. المهم يدعو عيسى ومن معه على ان ربنا ينقذهم من هذا الخطر الداهم، فيصاب ياجوج ومأجوج بالنغف في رقبه، ربنا يبعث عليهم حاجات زي الديدان او الحشرات، فيصبحون فرسا يعني اموات. فتأتي طيور لها أعناق كأعناق البخت زي رأس الجبل، فترفع جثثهم فتلقيها في البحر، ثم يقول الله للسماء أمطري فتغسل السماء الأرض بمطرها. يعني المطر ينزل سيول يروح شايل كل البلاوي البقايا بتاعت ايه؟ ياجوج وماجوج. وأحسن من كلامي كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال فيبعث الله يأجوج ومأجوج. الكلام ده في ايه؟ رواه الشيخان والإمام أحمد في المسند والدارقطني وابن عساكر وكل. وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرة، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار. راس الطور احسن للمسلم ساعتها من 100 دينار. الراس بتاعت البهيمة محدش بياكلها تقريبا الا المصريين. يعني العربي لما كان يدبح دبيحة يعمل ايه في الراس؟ كان يرميها. فالرسول بيقول براس البهيمة راس الطور ساعتها احسن للواحد من 100 دينار. بيكلم الجماعة العرب اللي هم اصلا الراس عندهم ايه، لكن ما شاء الله على المصري الرجلين يعملها مش عارف ايه والراس يعملها ايه، ويستخرج من غير المألوف مألوفة حاجات يعني ما شاء الله. ودي برضو سر في الشعب الغريب ده سبحان الله، ولسه عايش يا اخي سبحان الله. ربنا يديكم الصح بارك فيكم يعني سبحان الله العظيم. لو اغنى دولة، لو اغنى دولة في لو امريكا بيتسرق منها على مدى مئات السنين اللي بيتعمل في مصر كانت، لكن سبحان الله سر غريب يمكن موجود في الغلابة في الرجال. ها ما توحدوه. فيمر اوائل يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، لأحدكم اليوم 100 دينار اللي كان عنده 100 دينار أيام الصحابة كان من أصحاب الملايين. ها سبحان الله. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرثا قتل يعني كموت نفس واحدة. ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجد موضع شبر الا قد ملأه ذهبهم، الذهب بتاعهم اللي ريحة النتن اللي ايه الباقية ده. حتى اللي حضراتكم راح موسكو اول ما تنزل في مطار موسكو تشم ريحة السنان غريبة والله. اسأل اي واحد راح موسكو اول ما تنزل تشم سبحان الله. تروح بقى ناحية بخارة وسمرقند وطشقند والجمهوريات الاسلامية اللي الاتحاد السوفيتي ما تشمش ريحة السنان لان دي كان المسلمين الموحدين. فيرغبون الى الله في الدعاء بلهم مين؟ سيدنا عيسى والمؤمنون. يرسل الله عليهم طيرا كأعناق البغل فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني فيش بيت في مدينة او في صحراء او في غيط او في ارض او في الا ما المية ايه هتدخله ان شاء الله. فيغسله حتى يتركه كالزلقة، يعني تبقى الدنيا ايه زحلية يعني كلها سبحان الله. وانا خايف الحقيقة اخوانا اللي بياخدوا الشرايط وبيطلعوا يترجموها بره معلش يعملوا الزحليق دي ايه يعني بلا سكيتنج يعني ولا ايه سبحان الله، تبقى في زحلقة على الارض من اثر الايه سبحان الله. ثم يقال للارض ردي بركاتك، اسمع بقى الكلام بتاع سيدنا الحبيب بقى. فيومئذ ياكل العصابة، العصابة زي حضرتك يعني مش العصابة احنا للاسف، العصابة بقت دماغنا للحرمية مع ان عصابة المؤمنين لتقل الخير، لان الرسول في بدر قال ايه؟ قال يا رب انتهلك هذه العصابة فلن تعبد، لكن المجموعة الوحشة تسمى ايه؟ طغمة، يعني من الطغمة من اللي الهجمين او من الطعين الطرق اسمها ايه؟ طغمة، لكن المؤمنين اسمهم ايه؟ عصابة. بس انت لو طلعت بره قلت عصابة اسد من الفرات يبقى بقى يقول لك بس ما بيربوا الكوادر هناك عندهم. المهم فيومئذ ياكل العصابة من الرمانة فتشبعهم. الرمانة قد ايه؟ لما حضراتكم كده شوف احنا كم الف كده ها ناكل جزء من الرمانة تشبعنا، يبقى الرمانة قد ايه؟ سبحان الله. فتشبعهم ويستظلون بقحفها، يعني نص قشرة الرمانة لو ظللتنا نقعد تظلها يبقى قد ايه؟ قد المسجد بنصها. طب الرمانة قد ايه؟ قد الجمع مرتين. ها ما شاء الله البركة ترجع تاني بقى، ولا ظلم بقى ولا رشا. ويبارك الله في الرسل، الرسل اللي هو الايه؟ اللبن. اللبن انت اي اكل بتاكله بتقول ايه؟ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. في اللبن تقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا منه، مفيش خيرا منه، لا خير من اللبن. بس مش باب اللبان اللي بيسقي الجاموسه ميه سخنه يعني يغش اللبن في المنبع، عارف بتاع الضرائب اللي يقصم من المنبع، ضربت المبيعات في المنبع، هذا بيغش اللبن في المنبع. نسأل الله السلام. الله ده اللبنين دلوقتي عارف وسيله اهي. حتى ان اللقحه من الابل، اللقحه يعني الايه؟ الحالبة الواحده، تكفي الفئام من الناس، الفئام يعني 100 200 يشربوا الرابعه الواحده، الحالبة الواحده. يبقى كم كيلو؟ ما شاء الله. واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس، يعني العيلة انت وعيلتك وده سايبك تحلب النعجة ما شاء الله، المعزة تقضيكم ان شاء الله، البركة ترجع. فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ المؤمنين من تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى سائر الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني الريح لما تقبض أرواح المؤمنين دي يفضل باقي الناس بقى اللي هم والعياذ بالله اللي هم المهرجين بقى يتهارجون تهارج الحمر، يعني تبقى الفاحشة علنة في الشوارع عليهم تقوم الساعة. ما توحدوا من يقيم الساعة ومن بيده أمر الساعة. سبحان الله. لا يهبط آخر حديث بقى عشان يبقى تتمها بقى الفايدة. لا يهبطن عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا ولا يسلكن فجاجها معتمرا أو حاجا بنيتهما ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. يعني سيدنا عيسى قبل ما ينزل هروح على طول ايه يحج ويعتمر ويروح يزور قبر الحبيب المصطفى ويسلم على سيدنا رسول الله. يهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على أهل الأرض حتى ترعى الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث 40 سنة يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويشيع العدل في الأرض ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون عليه السلام وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من الذين يعيذهم الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يبعدنا وإياكم من فتن الدنيا وفتن المحيا وفتن الممات وأن يميتنا وإياكم على الإيمان والإسلام الكاملين إن ربنا على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. البعث والحشر والنشور هذا موضوع حديثنا إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه هاتف رقم 55 70 648 فاكس 55 048 93 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون هاتف رقم 537-275 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.